بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني رسالة يعني حابين نتكلم فيها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. كنت اتكلمت في درس من فترة، من أسبوعين أو شيء، على قول الله سبحانه وتعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تكلمت فيه يعني عن معنى أن من حكم الله سبحانه وتعالى في أوقات، في مثل هذه الأوقات، أوقات البلاءات أو هذه النوازل التي تنزل بالمسلمين، أن الله سبحانه وتعالى يحق في هذه الأوقات الحق بكلماته، سواء الكلمات الشرعية، ويعني التفصيل بقى في المعنى دوت يكون في الدرس. لكن من النقط المهمه اللي ممكن نركز عليها النهارده في هذا المعنى، معنى ان من احقاق الحق وابطال الباطل الذي يريده الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الاوقات، هو ان يرفع كلامه، ان يرفع الحق ويثبته ويعليه وينصره في قلوب الناس وفي وعي العالم، ليعلم العالم كله أن الإسلام هو دين الحق. ومن الأمور التي أحقها الله سبحانه وتعالى مسألة الجهاد، مسألة أنه هذه الشعيرة الغائبة، الشعيرة التي حوربت سنين طويلة في وعي المسلمين حتى أنفسهم، فضلا عن وعي العالم ككل، أنه أصبح الجهاد الناس بتتناوله أو بتراه بصورة غير التي هو عليها. فمن حكمه الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت ان هذا الحق احقه الله سبحانه وتعالى، انه الجهاد ارتفع مره اخرى وصار له قيمه في قلوب المسلمين مره اخرى، ونزعت هذه الغشاوه التي كانت على اعيننا وعلى اعين العالم بالنسبه لامر الجهاد. ومن الامور اللي ممكن نخرج يعني نتكلم فيها سريعا في مسألة الجهاد، إنه الفقهاء أجمعوا على في أن هذه الحالة التي نحن فيها، أن العدو إذا نزل بأرض الإسلام، فالفقهاء متفقين، ده في إجماع على هذه المسألة، أن الجهاد في هذه الحالة فرض. واختلفوا بعد كده هل هو فرض كفاية ولا فرض عين على كل مسلم. ويعني حصل الكلام في الآخر، كلام الفقهاء في الآخر، إنه الجهاد في هذا الوقت الذي نحن فيه، وإن ما فيش حد من المسلمين توجه لكفاية إخوانه المؤمنين وإن هو ينصرهم ويدفع عنهم العدو الذي نزل بساحتهم، ده الجهاد أصبح فرض عين على كل مؤمن على هذه الأرض. ودي نقطة لازم نكون مستوعبينها ونكون مستحضرين، أن الجهاد وأن نصرة إخواننا فرض علينا. كون بقى ان احنا معذورين بان احنا لا نستطيع ان احنا نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى بنصرة اخواننا، ده شيء اخر، لكن نبقى مستحضرين مستوعبين انه في فرض على امة النبي صلى الله عليه وسلم ان هي ينصر بعضها بعض. ما يبقاش الامر يعني ايه، خلاص انا والله ما فيش في ايدي حاجة، فخلاص طالما ما فيش في ايدي حاجة اعملها، انا عملت اللي اقدر عليه، دفعت فلوس مثلا في تبرع او شيء، فخلاص انا مش شاغل بالي، مش مهتم، مش يعني الموضوع مش شاغلني، الموضوع مش هممني، ان انا مش قادر انصر اخواني، مش قادر اجاهد في سبيل الله فانصر اخواني المؤمنين في غزة وفي سوريا وفي السودان. وطبعا الموضوع ما هوش فقط على غزة يعني كما نعلم جميعا، ولكن الامر اوسع من ذلك، ولكن لان غزة هي اللي اظهرت هذا الامر، وهي الكلام عليها بشكل عالمي دلوقتي، فممكن نحصر الكلام فيها. فالنقطة المهمة من إحقاق الحق إن إحنا نعلم في أنفسنا أن الجهاد فرض عين علينا جميعا، وإن عذرنا يعني عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء سبحانه وتعالى غفر لنا برحمته وفضله، وإنه في إثم نرجو يعني أن يكون الإثم في ترك هذا الجهاد وفي ترك نصرة المؤمنين يكون واقع ولاحق بمن منعنا عن نصرة إخواننا، إنه اللي منعك، اللي نزع كما يقول محمد عبده رحمه الله، ونقلوا عنه يعني الباشمهندس ايمن عبد الرحيم فرج الله كربه، مساله انه اللي نزع باس الاهالي ونزع باس من ايدي المسلمين ان هم يقدر ينصروا انفسهم ويدفعوا عن انفسهم ويدفعوا عن اخوانهم المؤمنين هو اللي يتحمل هذا الاثم. فلعلنا نعتذر الى ربنا سبحانه وتعالى بذلك. والنقطه الثانيه انه بما ان الجهاد فرض، فاحنا برضو محتاجين نستوعب انه لو الانسان عذر في تركه هذا الجهاد وفي نصرة اخوانه، فالجهاد مراتب، زي ما رسالة لدكتور كريم حلمي جزاه الله خيرا نزل رسالة، بس هي صعبة شوية يعني اللي حابب يقرأها، في مسألة اثر تعدد الدول الاسلامية على حكم الجهاد وغيره، فبتكلم فيها ونزل لها تلخيص حتى اللي حابب ان هو يتناوله سريعا او يقرأه سريعا. فمن الحاجات اللي اتكلم فيها مسألة إن الجهاد مراتب، إنه لو الإنسان تخلف لعذر ما عن أعلى مرتبة من مراتب الجهاد اللي هو الجهاد المعلوم اللي إحنا نعرفه ده، فما فيش ليه عذر إن هو يتخلف عما دون ذلك من المراتب. مش معنى إنك مش قادر تجاهد الكافرين بالسلاح وتكون في جيش المؤمنين الذي يقاتل الكافرين إنك تترك كل أبواب الجهاد الأخرى. والمراتب دي حتى ذكرها ابن القيم رحمه الله، اتكلم ان الجهاد مراتب الجهاد 4 مراتب: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. طبعا كل مرتبه من دول لها ادلتها، يعني زي مثلا جهاد النفس قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله، وغير ذلك يعني. وطبعا ده امر واضح يعني ما فيش فيه اشكال ان كل مرتبه من هذه المراتب هي من الجهاد في سبيل الله، حتى زي ما هيأتي معنا يعني الكلام عن قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وان هي تناولت برضو كل هذه المراتب باذن الله سبحانه وتعالى. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان له برضو كلام في مساله الجهاد، مساله مراتب الجهاد وانواع الجهاد، فقال: والجهاد منه ما هو باليد، وده الجهاد اللي احنا اللي موجود اصلا اللي احنا متصورينه في اذهاننا، قال: ومنه ما هو بالقلب، زي مثلا ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فده من الجهاد باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فده من الجهاد هو بالقلب. قال: ومنه ما هو بالقلب، والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة، فيجب بغاية ما يمكن. يعني بيقول إنه كل هذه المراتب من مراتب الجهاد الإنسان يجب عليه فيها ما يستطيعه، إنه كل شيء يستطيع الإنسان إن هو يجاهد به في سبيل الله ويعلي به كلمة الحق، ما دام فرضا عليه يجب عليه ان هو يؤدي ذلك. والامام البهوتي رحمه الله من فقهاء الحنابلة قال: ومنه، اي من الجهاد، هجو الكفار، انه الانسان اللي بيهجو الكافرين، اللي كتب قصيده بيهجو فيها الكافرين، او كتب بوست او عمل فيديو بيهجو فيها، ده من الجهاد في سبيل الله، زي ما كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يهجو اعداء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشجعه على ذلك ويقول: أهجهم حسان وروح القدس معك. فده كان من الجهاد في سبيل الله، وده طبعا يدل إن جهاد الكفار نفسه درجات، يعني بما إن هجو الكفار هو من الجهاد، فكده أنت يعني جهاد الكفار بقى نفسه أنت ممكن تجاهدهم بالسيف أو باليد، ممكن تجاهدهم بلسانك، ممكن تجاهدهم بقلبك، زي ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم. فهنا هو جهاد الكفار، يعني حتى الجهاد نفسه مراتب، فيه النفس والشيطان والكفار والمنافقين، وجهاد الكفار نفسه فيه مراتب، أو كل مرتبة من هذه المراتب داخلها مراتب أخرى. يبقى الجهاد الكفار، الإنسان اللي عايز يجاهد الكافرين وهو عذر مش قادر يجاهدهم بيده، في مراتب أخرى يبحث عنها إنه يجاهد بها في سبيل الله، لأنه لا يدع هذه المراتب تضيع منه متعذرا بقى بأي أعذار ممكن تكون واهية. العذر اللي عندك هو عذر فقط عن الجهاد باليد، لكن فين عذرك عن الجهاد باللسان؟ فين عذرك عن الجهاد بالقلب؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو، وأظن الحديث سمعناه كثيرا في الرسائل السابقة مع إخواني، من لم يغزو أو يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. ده من جهاد القلب، إنه الإنسان يجاهد الكفار بقلبه، إنه تظل هذه هذا الغضب وهذه المشاعر التي تدفع الإنسان الجهاد، أو مشاعر البغض أو مشاعر انه يريد ان هو ينصر دين الله سبحانه وتعالى ويجاهد اعداء الله سبحانه وتعالى. هذه المشاعر دي من الجهاد بالقلب. الانسان ليس له ان يتخلف عن هذا، مفيش عذر للانسان انه لا انه يجاهد بقلبه. وفي ناس ما عندهاش عذر ان هي تجاهد بألسنتها، انه انسان عنده استطاعه. كلنا دلوقتي في لحظه ممكن تكتب كلمتين وتنشرهم ويراهم 10 100 الف ملايين الناس ممكن ترى ما تكتب، وده يكون بإذن الله سبحانه وتعالى من الجهاد باللسان. وحتى المعنى ده معنى انه الجهاد، جهاد الكفار فيه مراتب، او انه الجهاد ممكن يكون باليد او باللسان، ده حتى ظاهر في الكلام عن لفظ الفرقان في القرآن. لفظ الفرقان، يعني بعض المفسرين قال انه الفرقان هنا، معنى الفرقان في القرآن انه الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، أي يفصل بين الحق والباطل. وده المعنى اللي احنا اتكلمنا عنه في قول الله سبحانه وتعالى ليحق الحق ويبطل الباطل، إنه هذا هو الفرقان الذي يريده الله سبحانه وتعالى في الأرض. فهذا الفرقان جاء في القرآن في معنيين فقط، معنى في وصف الوحي، إن الوحي هو الفرقان، والتاني وصف الجهاد في سورة الأنفال. سورة الأنفال اللي هي سورة اللي نزلت بعد غزوة بدر، فالكلام فيها أصلاً عن الجهاد في سبيل الله. وطبعاً يعني معلوم سورة الأنفال، فلفظ الفرقان جاء في سورة الأنفال مرتين، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وجاء يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فيوم الفرقان ده يوم بدر، اليوم الذي يتقابل فيه جيش المسلمين مع جيش الكافرين، ويقاتل بعضهم بعضا وينتصر فيه المسلمون على الكفار، ده سماه الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، اليوم الذي أظهر الله سبحانه وتعالى فيه الحق وأحقه وأظهر فيه الباطل وأبطله. يبقى ده هو الفرقان باليد، فرقان الجهاد في سبيل الله. والفرقان بقى جاء في آيات تانية، خمس آيات تانية في القرآن. كلمة الفرقان جت في القرآن سبع مرات، المرتين اللي احنا قلناهم في سورة الأنفال، وخمس مرات جاء في وصف الوحي عموما، سواء الوحي الذي نزل على موسى عليه السلام في سورة البقرة وسورة الأنبياء أظن، ولقد أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وفي الأنبياء ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر. يبقى وصف الفرقان لما نزل على بني إسرائيل، الوحي على موسى عليه السلام نزل ليفرق لبني إسرائيل بين الحق والباطل. وكذلك وصف القرآن بالفرقان، سواء في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكذلك في أوائل آل عمران جاءت برضو لفظ الفرقان. وسورة الفرقان اللي احنا فيها، اللي احنا إن شاء الله نتكلم عن آية من آياتها، تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إنه هذا الفرقان المفسرين قالوا هو القرآن. فده المعنى اللي احنا نستحضره في مسألة الجهاد، انه في جهاد، في فرقان يكون باليد، وفي فرقان يكون باللسان، ويكون بالقرآن، ويكون بالوحي الذي انزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين. فيعني ده اول معنى ممكن نتكلم عنه النهارده، مسألة ان احنا نفرق بين مراتب الجهاد، وكل واحد فينا يرى ما يستطيعه، يرى المرتبة التي يستطيع ان هو يجاهد بها في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا يتعذر باعذار، وهي ممكن يكون انت في يدك انك تجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ببعض هذه المراتب او بعض هذه الادوات، وانت بتترك دوت لانك ترى ان العذر الذي عذرت به عن الجهاد باليد انت معذور به عن الجهاد في كل حاجه، انت خلاص ما عادش بايدك شيء. لا، نفرق بين هذه المراتب ونبحث عن الأداة التي ننصر بها دين الله سبحانه وتعالى بما نستطيع، كما ورد في كلام العلماء. ثاني شيء الكلام على قول الله سبحانه وتعالى فلا تطع الكافرين وجهدهم به جهادا كبيرا. ودي آية من آيات سورة الفرقان، وسورة الفرقان سورة مكية نزلت في مكة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعد، ولم يكن بعد الجهاد أصلا، ولم يكن أمر بالجهاد صلى الله عليه وسلم. فمكة كان المسلمين ما زالوا في حالة استضعاف، فنهاهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، قال فلا تطع الكافرين، فنهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قال فلا تطع الكافرين، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يطيع الكافرين. ولكن زي ما بيقول كثير من المفسرين أظن الزمخشري يعني يتابعوا بقى من بعده، إنه هذا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم هو تهييج وتحريك للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، إنه زيادة تشجيع وزيادة حفز لمسألة عدم طاعة الكافرين، إنه ده أمر خطير في مثل هذه الأوقات، أوقات الاستضعاف، أوقات البلاء، أوقات تسلط الكافرين على المؤمنين. ممكن تبدأ تظهر أمور معينة أو أوامر معينة من الكافرين لأهل الإيمان، وأهل الإيمان يروحوا يطيعوهم في ذلك، وهم رجاء مثلا إنه هذا الاستضعاف يروح، أو رجاء إن هم يرفعوا عنهم بعض الأذى الذي يلحقونه بهم. فقال الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الاستضعاف الشديد وأذى المؤمنين في دينهم وفتنة المؤمنين عن دينهم وتسلط الكافر عليهم، قال فلا تطع الكافر. يبقى نحن مأمورون بالقيام بحق الله سبحانه وتعالى واتباع القرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا، إنه الاستضعاف مش مبرر، إنه الإنسان يطيع المؤمن يطيع الكافر فيما يدعوه إليه. إنه زي كده ما في أواخر سورة هود قال الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه أن يستقيموا على أمر الله، فإحنا مطالبين بالاستقامة. وسورة هود برضو نزلت في مكة في وقت استضعاف شديد، وكل القصص اللي جاءت في سورة هود أو كتير من القصص اللي جاءت في سورة هود هي جاءت للأنبياء وهم مستضعفون في قومهم، فجت في آخر السورة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ثم بعد هذا الأمر بالاستقامة نهاهم الله سبحانه وتعالى عن الركون إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. يبقى الإنسان يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى ولا يدفعه الاستضعاف والأذى اللي هو فيه والبلاء اللي هو محطوط فيه أن يركن إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. إنه الإنسان اللي هيركن إلى الذين ظلموا رجاء ان هم ينصروه او ان هذا الاذى اللي هم بيوقعوه عليه يرتفع، مش هيحصل. ثم لا تنصرون، الانسان اللي بيركن الى ذنبه لا ينصره الله سبحانه وتعالى. انت رفعت عن نفسك معيه الله ونصره الله لما ركنت الى هؤلاء. والركون معنى الركون هنا زي ما يقول المفسرين ابن عباس ومن بعده قالوا الركون هنا ميل القلب، المحبه، انك تبقى بتحب الكافر، بتحب الكافر وبتحب ما يفعل الكافر وتحب ما يدعوك إليه الكافر. ولا تركنه، إن قلبك فقط يميل، حتى لو أنت لسه ما تبعتوش، بس مجرد ميل القلب إلى الكافرين ده شيء مذموم عند الله سبحانه وتعالى. محتاجين إن احنا، وده من معاني أصلا إحقاق الحق وإبطال الباطل في أنفسنا، زي ما اتكلمت في الدرس اللي فات، مسألة إنه الإنسان يحق هذا الحق ويبطل هذا الباطل في نفسه، إنك الجهاد يكون له قيمة في نفسك، إن الكافرين يكون وزنهم في نفسك كما نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما أوحى الله إلى نبيه، ما يبقاش الموازين عندك مختلة، إنك يحصل هذا الفرقان الذي نتكلم عنه، الفرقان ده يقع في قلب المؤمن، يقع في نفس المؤمن. وده أول مرتبة أصلا من مراتب الجهاد، إن الإنسان اللي مش هيستطيع إن هو يجاهد نفسه على ذلك ويوقع هذا الفرقان في نفسه وفي قلبه، هيوقعه إزاي في الواقع؟ وهينصر ازاي اخوانه؟ وهيفرق ازاي بين الحق والباطل امام الناس وهو مش عارف يعمل ده مع نفسه؟ فقال ولا تركنوا الى الذين ظلموا. قلنا ان الركون ده ميل القلب او المحبه، ان احنا نهينا عن ذلك، نهينا ان احنا نطيع الكافرين او حتى نميل بقلوبنا اليهم، او ان احنا نرضى اعمالهم ونرضى ما يدعوننا اليه او نداهنهم على الباطل اللي هم عليه. فده مسألة إنه معنى لا تطع، فلا تطع الكافرين. وطريق طاعة الكافرين طريق خطير، طريق حتى وإن كان بادئ الأمر يعني بداية الطريق خطوة صغيرة، إنك هتتلطف إن هو في شيء من الملاطفة والملانة، ويقول لك طب معلش اسمع يعني اتبعنا بس في دوت واحدة واحدة إن شاء الله، وإحنا مش عايزين أصلا نفتنك عن دينك ولا حاجة، إحنا عايزينك بس تكون متحضر وتكون يبقى في تعايش بينك وبين الناس، لأن أنت دينك ده في مشكلة، هيعمل لك مشكلة مع كتير من المذاهب اللي موجودة في الأرض وكتير من الحضارات اللي موجودة، أنت محتاج تغير بس حاجات بسيطة عشان تعرف تعيش مع الناس. وده اللي نهى ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه في قوله سبحانه وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ان الكافرين يودوا من المؤمن، يودوا من الانسان صاحب الايمان المتبع لكتاب الله ولسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، يودوا منه انه فقط يدهن. تدهن ده شيء من الملاينه والملاطفه، حاجه بسيطه لسه احنا في الاول، انت بتتخلى عن اشياء بسيطه في نظرك وفي نظرهم فيدهنون، يعني انت هتديهم دوت فهيميلوا معاك وهيلطفوك. ولكن هذا الطريق طريق طاعه الكافرين، وان كان بدا بده لكن نهايته الكفر والعياذ بالله. الانسان اللي هيبدا في هذا الطريق ومش هينتبه لنفسه هيفضل ماشي في الطريق، وكل ما يطلب منه شيء وكل ما يؤمر بشيء يفعله، وكل ما يدعى الى شيء من الكافرين يفعله، هذا الطريق نهايته الكفر والعياذ بالله. انه لو كان يبحث عن رضاهم، رضا الكافرين، الله سبحانه وتعالى قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انت هتفضل تبحث عن رضا هؤلاء وتبحث عن الحاجات، حتى انت ممكن هم الحاجات اللي بيظهروها اليك وبيدعوك اليها هي شكلها حلو، شكلها من بره حلو، مزينه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير، ده حاجات مزينه، الانسان نفس الانسان تحب هذا، فهو بيدعوك اليها وده لاقى هوى عندك. انت محتاج تكون منتبه انتباه مضاعف هنا، ان انت مامور او منهي ان انت تبدا معهم في هذا الطريق اصلا. انت لك دينك ولك ما امر الله سبحانه وتعالى به، ولك ما نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عنه، التزم بهذا ولا تبحث عن رضاهم. وده حتى بيظهر في كتير بقى من المذاهب والافكار المقترحات اللي بتاتي من الكافرين، انه بيقترح عليك او بيدعوك انك تيجي تلتحق بالمذاهب بتاعتنا، مذاهب الحريه ومذاهب الانسانيه وحقوق الانسان، واحنا عايزين الانسان يبقى حر يختار ما يريد ويفعل ما يريد، واحنا مش عايزين نكون الانسان مقيد بشيء. دي كلها مذاهب، امور بيدعو اليها، واخرها زي ما احنا شايفين ما يحدث في العالم الان، انه خلاص كل واحد يبقى حر، واحد يبقى بقى اللي عايز يبقى انثى يكون، واللي عايزه تبقى ذكر تكون، واللي عايز يبقى كلب يكون، واللي عايز يبقى كرسي يكون، خلاص ما عادش ليها ماسكه بقى، وسعت منه. فكل هذه المذاهب والافكار والعقائد نهانا الله سبحانه وتعالى ان نطيع فيها الكافرين، ما دام فيها ان احنا نترك شيء من ديننا، ان هتترك شيء من دينك لاجل ذلك، لا، نهاك الله سبحانه وتعالى. احنا كمسلمين لنا منظومه عقدية وفكرية وأخلاقية واجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، لنا منظومة كاملة لا يلحقها النقص، فيش فيها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كلام الله سبحانه وتعالى ما فيش فيه ثغرة، مش محتاج تجربه، مش محتاج تشوف هو هيشتغل معاك ولا لا. يعني لو انت عايز تجربه، عايز مثال، فهو جرب النبي صلى الله عليه وسلم، طبق هذا القرآن واتبعه فيه اصحابه وملأوا العالم بنور الوحي ونور الهدايه. فده لو انت عايز تجربه، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى لا يجرب. انت بتلتزم بشيء مصدريته مطلقه، مفيش بعد كده، مفيش كلام بعد ده. قال: فبأي حديث بعده يؤمنون. هتجيب مين بعد كده يقول لك كلام تسمعه تبقى متأكد ان اللي انت بتطبقه او اللي انت بتسمعه او اللي انت مؤمن بيه ده هو الحق؟ هتجيب منين؟ فبأي حديث بعده يؤمنون. والانسان هو بيفعل ذلك وهو متمسك بدينه ومعتز به، يفعل ذلك بشيء من العزة، انك ما تبقاش خايف من شيء، ما تبقاش خايف ان حد يلومك انك ما سمعتش كلام الكافرين في شيء معين، او في موضة معينة طلعوها، او في مذهب معين هم بيذهبوا بيجي وانت شايف انه ده يخالف دينك فتركته. الانسان ما يكونش في شيء من الخوف من ده، يكونش في صدري حرج، كتاب انزلناه عليك فلا يكون في صدرك حرج منه تنذر به وذكرى للمؤمنين. الانسان ما يكونش في صدري حرج من كلام الله سبحانه وتعالى ولا من اتباعه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ده معنى في غايه الخطوره. ولذلك جاء في سوره الاحزاب هذا النهي عن طاعه الكافرين، جاء برضه في سورة الأحزاب لقول الله سبحانه وتعالى في أول آية: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فمعنى أنك ما تخافش منهم، ما يكونش في صدرك حرج منهم أنه هو يقول عليك متخلف، يقول عليك مش متحضر زيه. اتق الله، أنت بتتقي الله، أنت عدم طاعتك للكافرين والمنافقين لأنك تتقي الله سبحانه، أنت تخاف من الله سبحانه وتعالى، لا تتقي الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي اتقي الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا لا يعني لو ذكرت الآية صح، يعني الآية اللي بعدها واتبع ما يوحى إليك من ربك. نشوف هذه المقابلة بين عدم طاعة الكافرين والمنافقين واتباع الوحي، أن المؤمن يستغني بكلام الله سبحانه وتعالى ويستغني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يدعوه إليه الكفار والمنافقين. أنت عايز تمشي وراهم ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. بعض الشراح ذكر أن المعنى ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره. أنت مش مشغول بشيء غير القرآن، مش محتاج حاجة بعد القرآن، مش محتاج تبحث عن حد يقول لك أنت والله عندك حاجة ناقصة في دينك، أو في أحكام معينة أنت مش، أو في أمور جديدة بقى حصلت في العالم فأنت محتاج تمشي ورانا لأن دينك ما اتكلمش فيها. أنت مش محتاج ده، إحنا الإنسان بيتبع ما يوحى إليه من ربه سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في آخر سورة الأحزاب ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وهنا برضو يعني نستحضر انه سوره الفرقان السوره المكيه جاء فلا تطع الكافرين فقط. جه سوره الاحزاب بعد بقى 5 سنين من الهجره الى المدينه، وبدا الجهاد في سبيل الله وبدا يظهر المنافقين، فما عادش الكافرين بس هم اللي بيشغبوا على المؤمن ويشبهوا عليه ويدعونه الى باطلهم، ما عادش الكفار بس بقى في منافقين كمان. فانت بقيت محتاج مجاهده مضاعفه، بقيت محتاج طاقه مضاعفه في ترك هذه الدعوات وعدم طاعة هؤلاء. قال ولا تطع الكافرين والمنافقين. الكفار بيدعوا إلى أمور معينة، المنافقين بيدعوك إلى أمور تانية. ممكن يبقى واحد من عارف من نفس جنسك ونفس لونك وبتكلم بنفس لغتك وبيدعوك إلى أمور هي وما يدعوك إليه الكافر، سواء إن ما كانش أسوأ، إن ما كانش باطلهم يعني أسوأ من باطل الكافر. فإحنا المؤمن اللي بيبحث عن هذا الفرقان في حياته ويبحث ان هو يكون ممن يؤسس لهذا الفرقان في واقع الناس، لازم يكون دائما مستحضر لهذا المعنى، معنى عدم طاعة الكافرين والمنافقين فيما يدعون إليه، فيما يقترحونه على أهل الإيمان. يبقى إذن في أوقات الاستضعاف هتصدر دعوات من الكافرين. طبعا سورة الأحزاب جاء في اولها لا تطع الكافرين والمنافقين، وجاء في اخرها برضه لا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم، ان سوره الاحزاب مليئه بهذه مثل هذه المقترحات وكلام الكفار وكلام المنافقين اللي يريد ان هو يخذل اهل الايمان، واللي بيشبهه به على النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلموا في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، والكلام عن تعدد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، امور شبهات بيلقيها اهل الكفر وشبهات اللي ألقاها أهل النفاق في غزوة الأحزاب. كل ده إحنا محتاجين نبقى مستحضرين أن إحنا بنتقي الله سبحانه وتعالى ولا نطيع الكافرين والمنافقين. إنه بتقوى الله الإنسان يظل على هذا الطريق، على على على على هذا الصراط المستقيم، على التمسك بالوحي والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعدم طاعة الكافرين والمنافقين تجعل مفيش حاجات تشغل الإنسان عن ده، تشغل الإنسان عن هذا الطريق. يبقى في أوقات الاستضعاف هذه الدعوات بتصدر، بيبدأ تطلع شبهات ويطلع أفكار وتطلع مذاهب جديدة وتطلع دعوات جديدة من الكفار والمنافقين، إن إحنا نمشي وراهم يراودوا فيها أهل الإيمان عن دينهم. والواجب علينا زي ما في الآيات ألا نطيعهم، نتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، فاستمسك بالذي أوحي إليه. الاستمسك دي فيها شيء من التكلف، شيء من المبالغة في المسك، انك بتمسك الكتاب، لا انت بتستمسك بوحي الله سبحانه وتعالى، انك على صراط المستقيم. انت مش محتاج تخش يمين وشمال، وعارف زي ما في الحديث ضرب الله مثلا صراط المستقيم على جانبتي الصراط سوران، انت ماشي في طريق الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الصراط المستقيم في ابواب مفتحه جنبك يمين وشمال، واقف على كل باب داعي يدعو اليها. انت ما تشغلش بالك، لا تطع هؤلاء، لا تطع من يريد أن يحرفك عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن صراط الله المستقيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يبقى المؤمن مش بس لا يطيع الكافرين، مش بس بيتمسك بالوحي، لا انت محتاج تجاهد، تمسكك بالوحي يحتاج منك ان تجاهد هؤلاء الكافرين والمنافقين جهادا كبيرا حتى وان كنت مستضعفا. انا بتكلم في سورة الفرقان اللي نزلت في مكة اللي هو في واقع استضعاف. فمش معنى انك في واقع استضعاف وان الكافرين والمنافقين عمالين يشغبوا على المؤمنين ويفتنونهم عن دينهم ويؤذونهم ويلقون عليهم الشبهات، مش معنى ده انك هتترك دينك. وعشان تتمسك بهذا الدين انت محتاج تجاهد قدام هذا الجهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا. والايه وجاهدهم به جهادا كبيرا مليئه بالمؤكدات، جمله مليئه بالمؤكدات. جهادا كبيرا، جهادا دي مفعول مطلق، لو الناس بقى اللي ليها في اللغه، جهادا ده مفعول مطلق، ودلاله المفعول المطلق في اللغه التاكيد، تاكيد هذا الفعل انك بتجاهد، مش بس مش اي مش بتجاهد كده وخلاص وتمشي، لا جهادا، تجاهد جهادا، تاكيد لهذا الجهاد. ثم وصف الجهاد بانه كبير، انت مش بس بتجاهد وتؤكد على هذا الجهاد، انت بتجاهد جهادا كبيرا، زي ما يقول المفسرون انك بتستفرغ وسعك في الجهاد بالقران، في الجهاد امام هؤلاء الذين يريدون ان يفتنوك عن دينك، انك ما تتركش شيء من مجهود، ما تتركش شيء من المال، ما تتركش شيء من الطاقه تقدر بها تنصر الحق وتبطل الباطل وتحق الحق، ما تتركش شيء الا وتبذله في سبيل الله سبحانه وتعالى. وده مع اصلا لفظ الجهاد، لفظ الجهاد لغه اصلا معناه المشقه، انك وانت بتجاهد ده انت في شيء من المشقه على الانسان والتكلف والبذل والتضحيه وبذل الطاقه. ده مجرد اللفظ بس لغه، ما بالك بقى انه مش جهد، انت يعني جهد معناها المشقه، معناها لحقه شيء من المشقه فيما يفعل. طب جاهد جهادا كبيرا، وحتى صيغه جاهد دي يقولوا في اللغه على وزن فاعل، جاهد مجاهده، معناها شيء من المشاركه، انه في مشاركه بين طرفين. يعني لما نقول جاهد معناها ان في انسان بيجاهد انسان تاني، في واحد بيجهد واحد والتاني بيجهده زي ما هو بيجهد، في مشاركه من الطرفين. فالكافر يجاهد المؤمن، يعني لفظ انه هو عنده جهاد هو كمان، يعني هو ما يفعله ده هو بالنسبه له جهاد، وان لم يسمه جهادا، هو يجاهد عن قيمه وعن اهوائه وعن شهواته وعن معتقداته. انت محتاج تجاهد جهاد مقابل لهذا الجهاد. فالكفار والمنافقون يجاهدون المؤمنين في ميدان الفكر والعقائد والمذاهب والقيم والافكار، بيجاهد وبيجتهد بقدر استطاعته في ان هو يبطل الحق اللي مع المؤمن، وان هو يوهن امر المؤمن. فزي ما ورد في كثير من ايات القران، يعني قول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. هو ده من جهاد الكفار، هو ان هو بيجاهد القران، مش عايز القران يصل الى الناس، لان هو عارف ان القران لو سمعه الناس تاثروا به، وعارف اثر القران عليه هو اصلا قبل اثره على اتباعه. يعني كفار قريش اللي كانوا بيقولوا هذا الكلام كانوا بيسمعوا القران بينبهروا، مش قادر يستوعب ان ده كلام بشر، مش عارف، يعني هو موقن ان هذا الكلام ليس من عند بشر. لذلك حتى الخطبه العصماء بتاعه وليد بن المغيره: ان له الحلاوه وان عليه لطلاوه، ممكن كثير من اهل الاسلام ما يعرفوش يوصفوا القران بهذا الوصف. فهو عارف اثر القران وعارف اثر الحق الذي في هذا القران على الناس، فلذلك يجاهد ان هذا القران لا يصل، لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. اقعدوا اعملوا حواليه لغو عشان الناس تنشغل بهذا اللغو وتترك الحق الذي فيه. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ده جهاد، هم يجاهدوا أمام الدين. ده في سورة الأنفال اللي جاء فيها الفرقان بالسيف بالجهاد بالقتال. فالذين كفروا، وده إحنا قلنا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا. إن الذين كفروا ينفقون، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا إن إحنا نطعهم، فلا تطع الكافرين. الكافرين دول اللي عمالين يجاهدوا أمامك. فالمؤمن ما ينفعش ان هو يكون يؤمر فيطيع كده وخلاص، لا، يجب ان هو يكون فاعل في الواقع، يجب ان يكون مؤثر في الواقع، ما يتركش الميدان للكافر، هو اللي يتكلم براحته، هو اللي ينشر مذاهبه، هو اللي ينشر افكاره اللي هي اصلا مليئه بالباطل. وحتى وإن كان ظاهرها حق لكن هو استعمل ذلك في الباطل، ما تتركش الميدان له، لا تتمسك بدينك وجاهد على هذا الدين، لا تترك القرآن، لا تترك ميدان الجهاد بالقرآن وميدان الجهاد الفكري والعقدي والمذهبي والثقافي، ما تتركش دوت للكافر، هو اللي يعيث في الأرض فسادا وانت قاعد في مكانك ما بتعملش حاجة. المؤمن ينزل إلى الميدان ويعلو صوته بالحق الذي معه، ما يبقاش مشغول بدنياه أو مشغول بالباطل أو مشغول بأهل الكفر أشغلوه به، ده وده مرتبة أقل أصلا من الإنسان اللي قاعد ما بيعملش حاجة، إنك تبقى أطعت الكافرين واتبعتهم فيما يدعونك إليه وتركت الدعوة إلى الله وتركت تعليم الناس القرآن وتركت إعلاء كلمة الحق وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. فده دي مسألة الجهاد، مسألة وجاهدهم به جهادا كبيرا. طبعا به هنا الهاء هنا تعود على القرآن، يعني وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. وده معنى إنه الأعظم سلاح يتسلح به الإنسان في هذا الجهاد الفكري والثقافي والمذهبي، هذا أعظم سلاح هو القرآن، هو كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك السورة سورة الفرقان افتتحت بقوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فدي فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى اللي أنزل هذا القرآن، هذا الفرقان بين الحق والباطل. وزي ما في أول الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ثناء على الله سبحانه وتعالى، وده من لطف الله بنا إن هو ألهمنا وعلمنا كيف نحمده على هذه النعمة العظيمة. حتى ده في ربط تنزيل الفرقان بلفظ تبارك، يعني تبارك الذي نزل الفرقان، ده يدل إن أعظم خير، تبارك هنا من البركة والخير والزيادة، فأعظم خير وبركة في حياة الإنسان إن هو يمتلك بيده ما يفرق به بين الحق والباطل، يمتلك بيده وسيلة المعرفة، وسيلة إنه أعرف منين الحق من الباطل، أعرف منين الصح والغلط، أعرف منين الحسن والقبيح. فده من عظيم لطف الله سبحانه وتعالى بالإنسان اللي هو أنزل إلينا هذا. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. إنه القرآن في الآخر هيظل كلام مكتوب على ورق، إنه القرآن لا يفعل فعله في العالم ولا يؤثر هذا التأثير في الناس إلا لما يكون في رجال يتحملوا هذا الكلام ويجاهدون به. زي ما أعظم سلاح في الأرض، لو الناس الإنسان اخترع أعظم سلاح في الأرض، ولكن السلاح ده مش هينفعه إلا ما يمسكه حد يقدر يستعمله، يقدر يضرب به، يقدر ينتفع به، يقدر يطلع منه أكبر فائدة ممكنة. فكذلك القرآن محتاج حد يتحمله، يتعلم ما فيه ويخرج الكنوز التي فيه ويعلمه للناس حتى يكون يؤتي أثره في هذا الواقع التي نعيش. لذلك النبي لذلك في أول الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فاعل يكون هنا ليكون ماذا للعالمين نذيرا؟ مين اللي هيكون للعالمين؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، ده قول جمهور المفسرين، إنه الفرقان نزل ليكون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن للعالمين نذيرا. ليه؟ لأنه في نموذج، في مثال يحمل هذا الكلام ويجاهد به في الأرض. ده وزن القرآن، وده مقام القرآن في هذا الميدان، ميدان الجهاد الفكري والعقدي والمذهبي، نحن نبقى مستوعبين لأهمية ده. طيب، أمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نطيع الكافرين وأن نجاهد بهذا القرآن جهادا. إزاي بقى الإنسان يجاهد بالقرآن؟ هذا إيه الميادين؟ يعني احنا عارفين الجهاد بالسيف او القتال، قتال الكفار احنا عارفين ميادينه، ميدان ارض وكل واحد ماسك سلاحه ويقاتل احدهم الاخر، عارفين الميدان. طب القران، عشان الانسان يجاهد بالقران يعمل ايه؟ فين الميدان اللي هينزل فيه يمسك القران ويجاهد به؟ فيعني حاولت ان انا ان شاء الله احاول اختصر يعني قدر المستطاع عشان لا نطيل. اول ميدان يجاهد فيه الإنسان بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي أنزله الله، ميدان النفس، ميدان الوعي الإنساني، إنه ده ميدان محتاج، في صراع بيدور في هذا الميدان، إنه عقول الناس وأنفس الناس ووعي الناس في قتال عليها، في جهاد بيحصل في العالم وبيحدث في العالم عشان مين اللي هيكسب هذا الوعي. زي ما احنا شايفين كده البروباجندا مثلا اللي معموله بقالها سنين طويله دي بتتعمل ليه؟ عشان نبقى انتصرنا في معركه الوعي هذا. يبقى من هذه الميادين اللي يجاهد فيها الانسان بالقران انه يرسخ المعاني الشرعيه في وعي عباد الله، انه هذه المفاهيم الشرعيه والمصطلحات الشرعيه التوحيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى واسماء الله وصفاته، مفهوم الغيب، مفهوم الاخره، هذه المفاهيم، مفهوم الجهاد في سبيل الله، هذه المفاهيم هي مفاهيم شرعيه محتاجين ان احنا نوصلها الى وعي، نوصلها الى انفسنا نحن لو احنا نبقى مدركين اصلا طبيعه الدين اللي احنا مؤمنين به، انت عندك استيعاب للدين اللي انت مؤمن به ومطالب انك تجاهد بهذا الفهم وهذا الوحي في الناس، انك تعلم الناس ذلك، انك تعرف الناس ان الحياه مش فقط اللي هم شايفينه، مش الماده، مش الشغل، مش ده فقط، ده جزء من الحياه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، انه انت انسان ممكن يكون مهموم بالدنيا ومهموم بالماده ومهموم بالفلوس وبالشغل وبالحياه وما في الحياه من زينه ورفيج، ممكن يكون الانسان مهموم بده، لكن ده مش الاصل، ده مش الهم الاكبر للانسان في هذه الدنيا. ده من ميادين الجهاد ان احنا نعلم الناس، نرسخ في انفسنا ونرسخ في وعي البشر انه في مفاهيم اكبر مما نعيش فيه، اكبر مما حشرنا اعداؤنا فيه. انه والحفاظ كمان يعني ده معنى، والمعنى الاخر من الجهاد في هذا الميدان الوعي انه ان احنا نحافظ على المفاهيم والمصطلحات الشرعيه، ان هي تسرق مننا، ان هي تشوه مننا، زي ما حصل سنين طويله في الكلام عن الجهاد والكلام عن الحريه والكلام عن الارهاب، دي كلها مفاهيم شرعيه، حتى احكام المراه وغير ذلك، احكام كثيره في دين الله سبحانه وتعالى بتسرق وتحارب في وعي المسلم وفي وعي العالم كله. احنا محتاجين ان احنا نجاهد امام هذا الحرب، انه ما نتركش هذه المصطلحات تتسرق مننا. يبقى الناس شايفه الجهاد في سبيل الله وهو اعظم شيء، ده الشيء اللي بنعلي به كلمه الله سبحانه وتعالى في الارض، ده اللي بننقذ به عباد الله سبحانه وتعالى من النار. الناس مش مدركه لهذا المعنى، مش فاهمه انه الجهاد ده زي ما في الحديث انه في ناس تاتي تدخل الجنه في السلاسل، ان هو دخل دين الله سبحانه وتعالى وانقذ من النار بسبب الجهاد، بسبب انه في واحد راح يقول له انا بدعوك الى الله، ولو ما دخلتش دين ربنا انا الارض دي بتاعتي. هو ده جزء من فهم انه احنا معانا الحق الاوحد في هذه الحياه، دين الله سبحانه وتعالى هو الحق الوحيد، ان احنا نبقى مش فاهمين ده ومنحاولش ان احنا نوصل ده الى الناس، ده كده في خلل، هيظل الكافرون والمجرمون والمنافقون هم اللي منتصرين في هذا الميدان لو ما فيش حد تحمل هذا ونشره. ومن الجهاد ايضا في هذا الميدان ان احنا نهيئ اصلا الناس قبل بقى المعاني دي، ان احنا نهيئ نفوس الناس لقبول الحق بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى وبالموعظه الحسنه كما امرنا ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا نتلو على الناس اصلا ايات الله. دي من وظائف الانبياء، من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، قال وان اتلو القران، دي من وظائف النبي، وكثير من ايات القران جاءت واذا تتلى عليهم اياتنا. فمين اللي بيتلو يعني، مين اللي هيتلو هذه الايات؟ ما في ناس هتتعلم القران وتتعلم التجويد وتتعلم احكام القراءه وتحفظ القران وتطلع تتلو القران على الناس. وحتى تتلى فعل مضارع يعني مبني لغير المعلوم، مبني للمجهول، ليه؟ انه اي حد ممكن يتلو هذه الايات، وهذا الفعل المضارع ان في استمرار لده، انه ايات القران تتلى على الناس مرارا وتكرارا لا تتوقف باستمرار، في دايما نخاطب الناس بده، دايما نقرع اذان الناس بمواعظ القران وزواجر القران ونواهي القران زي ما بيقول المفسرون. وذلك الله سبحانه وتعالى قال الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إحنا محتاجين نوصل هذه المعاني إلى البشر، إلى خلق الله. وده اللي حصل أصلاً في هذه الأحداث، إنه في ناس بدأت تنتبه إنه هذا الكلام العظيم علم ناس الثبات وعودهم وجعل في قلوبهم معاني جعلتهم تثبت أمام هذا الجحيم الأرضي اللي هم شايفين. فإزاي يستحملوا كل ده ده من هذا الامر، من هذا الجهاد، ان احنا نجاهد بثباتنا على ديننا وبتلاوه القران على الناس وبتعليم الناس كلام الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نبني بقى بناء عقدي فكري محكم على اساس الوحي وعلى اساس القران والسنه. زي ما اتكلمنا في مساله ترسيخ بقى المعاني الشرعيه والحفاظ على المفاهيم والمصطلحات الشرعيه من انها تفرق وتلبس لباسا اخر يكون مشوه، يريدون ان هم يشوهوا هذه المصطلحات. ومن الجهاد ايضا في هذا الميدان، ميدان الوعي، ان احنا كده احنا احققنا الحق خلاص. في بقى جهاد يعني نوع اخر من الجهاد في هذا الميدان، مساله ابطال الباطل، ان احنا الافكار والمفاهيم بقى اللي بيدعو اليها الكفار، يعني انت جاي تدعوني اليها عشان اسمع كلامك واسيب ديني، طب انا بقى هعلمك ان اللي انت بتقوله ده باطل، وهخلي اللي بيتبعوك على ذلك يتركوا هذا الامر. ده من الجهاد بالقران، ان احنا يعني فضلا ان احنا نطيعهم بقى، الانسانيه وحقوق الانسان والحريه والنسويه والماديه والقوانين الدوليه، الحاجات بقى اللي هي كلها دي، يعني كل هذه المفاهيم والقيم اللي هم بيطلعوها، وان كان ظاهرها فيها حق، وان كان اصلا مختلط بها حق، لكن الاستعمال لها ووضعه لهذه المفاهيم في السياق اللي هو بيعمله، سياق الاستعمار وسياق الوحشية وقتل الناس، احنا بنبطل هذا الباطل. وده اللي كتير من الناس فعلته في ذلك. والاحداث زي ما كان دكتور احمد عبد المنعم جزاه الله خيرا يقول في بعض دروسه، ما لا يقوم به العلماء يقوم به البلاء. انه كان في علماء مطالبين ان هم يجاهدوا بالقرآن أمام هذه المفاهيم وفي وعي الناس، فلما لم نستطع فعل ذلك، الله سبحانه وتعالى أنزل بلاء قام بما لم يقم به العلماء. الناس عقولها تفتحت، الغشاوة اللي كانت على أعين الناس وتمسكهم بهذه القيم خلاص أزيلت هذه الغشاوة عنهم. فإحنا محتاجين نظل في هذا الميدان، نجاهد بالقرآن ونجاهد بوحي الله سبحانه وتعالى، حتى لا تسيطر هذه المفاهيم الباطلة على وعي البشر. وطبعا احنا مدركين انه هذه المذاهب والقيم اللي بيدعونا اليها دي اصلا وسيلتهم في السيطره على عقول الناس، انه ولذلك هم اصلا بيعادوا ليه اهل الايمان والمسلمين والقران، وعايزين يشوهوا هذه الصوره، لانه ده بيشكل خطر عليهم، بيشكل خطر على الواقع اللي هم بيبنوا فيه بقى لهم سنين. عشان كده عمالين بيستموتوا ان هم يرجعوا اي شيء من المفاهيم دي، يرجعوه يجعلوه ثابت مره اخرى، خلاص هو زلزل، حصل هزه لكل هذه المفاهيم. ليه؟ لانه هو ما بيستعملهاش لانها حق، هو بيستعملها في مصلحته فقط. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سوره الفرقان برضو اللي احنا بنتكلم فيها، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ليه؟ لانه المجرمين دول اللي اتكلمنا ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. المجرمون بيكرهون أن يحق الحق ويبطل الباطل، فلو جه واحد بالقرآن عشان يحق هذا الحق ويبطل هذا الباطل ويعلم الناس دين الله ويظهر للناس القيم الحقيقية والموازين الحقيقية لكل الأشياء في هذا العالم، هم يكرهوا ده، لأن انت كده بتبوظ لنا مصالحنا، بتبوظ لنا الخطط اللي احنا حاطينها للأرض. احنا عايزين نسيطر على الناس ونسيطر على عقول الناس وعلى أهواء وشهوات الناس، فهيجي واحد ماسك قرآن ويقول للناس لا والله الدنيا قدرها كده والاخره قدرها كده، وان في غيب وان في اخره، وان احنا هنقف بين يدي الله، وان في حق وفي باطل، لا الغي لي اقتل الناس دي كلها. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هتظهر هذه العداوه مباشره مجرد ما يصدع الانسان بالحق الذي معه. ثم قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي، وكفى بربك أي النبي صلى الله عليه وسلم يهديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويهدي أتباعك إلى الحق، ونصيرا ينصركم على من عاداكم في دينكم. إنه مش معنى أنك بتعادى في دين الله أنك تترك أو أنك تخاف، الله سبحانه وتعالى يهديك والله ينصرك إذا نصرت دينه، ولا ينصرن الله من ينصر. وهذه العداوة المستمرة والمجاهدة المستمرة من أهل الباطل لأهل الإيمان، من المجرمين للمؤمنين، هذه العداوة المستمرة دي بتكون سبب بإذن الله سبحانه وتعالى في إعلاء الحق ونصرة الحق انه لولا اصلا هذه المجاهده كان ممكن خلاص يسيبه، سيب المؤمن ده عمال يدعو الى الله كده في جنبه بتاعه وقعد حواليه خمسه سته والموضوع خلاص على قده. لكن هذا الجهاد، هذه العداوه اللي بتظهر الحق دي، يجعله الله سبحانه وتعالى سبب لهذا التدافع اللي بيحصل، اللي بيحدث في الارض، هو اللي بيعلي به الله سبحانه وتعالى الحق. زي ما في ودي ايه انا يعني اراها من الايات المركزيه في مثل هذه الاحداث، يعني وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. انت مش عايز عداوه ومش عايز قتال ومش عايز شوكه تؤذيك، وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشوكه على المؤمنين وانزل هذا البلاء على المؤمنين ليحق الحق بكلماته ويبطل الباطل سبحانه وتعالى. ومن برضو الباطل، وده اصلا اصل بقى اللي جاءت فيه الايه اصلا في سوره الفرقان، انه رد الشبهات اللي بيردوها على الاسلام وعلى محكمات الاسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وده احنا فيه بقى لنا سنين طبعا، مساله الدعوات بقى الالحاد والشبهات اللي بتاتي على، وحتى انه بدا يظهر كتير من الناس بقى اللي بتدعو الى الله بداوا يتخصصوا في هذه الابواب والرد على الشبهات وما الى ذلك. فالايه اصلا سوره الفرقان جاءت في جو مثل هذا، ان الكفار عمالين يدوا شبهات، واللي يقرا بقى سوره الفرقان من اولها يرى هذه الشبهات عماله تتقال على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحق. فجاءت هذه الايه وجاهدهم به جهادا كبيرا، في وسط ايات محاطه بايات داله على وحدانيه الله سبحانه وتعالى وعظمته وقدرته، الم ترى الى ربك كيف مد الظل، والكلام عن الشمس والليل والنهار والرياح والمطر، وبعدين مرج البحرين وخلق من الماء بشرة. آيات بيرد الله سبحانه وتعالى بها الحق ويستدل بها الإنسان على الحق الذي يدعو إليه. يبقى ده أيضا من الجهاد في ميدان الوعي وميدان الفكر. ثم من الميادين الأخرى اللي الإنسان ممكن يجاهد فيها بالقرآن، وده ان شاء الله يعني نحاول ان احنا نختم بذلك، ميدان ارض الواقع، انه ده ميدان اخر الانسان محتاج يجاهد فيه بالقران. اول شيء انه يكون مثال اصلا لتطبيق القران على الارض، انه زي ما سئلت عائشه رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القران، انه يبقى في نماذج ماشيه على الارض بتطبق كلام الله، انك تشوف انسان تقول ده عايش على ايه كذا وده عايش على صوره كذا، والمجتمع ده الناس دي بتتعامل مع بعضها بصوره كذا. احنا محتاجين نرجع هذه المفاهيم مره اخرى، انه زي ما قال الله سبحانه وتعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، انه الانسان بيحصل هذا النور من الوحي ثم ينزل به في الناس، يمشي في ارض الواقع الناس ترى عليه هذا النور. ما تبقاش بتتعلم القران وتنزل الارض عمال تجاهد مع نفسك في ميدان الوعي، وتنزل الارض تلاقي الناس بتنفر من دين الله بسببك، بسبب اخلاقك وبسبب عدم التزامك اصلا بدينك وعدم التزامك بما تدعو اليه. فده معنى مهم، يعني انه الانسان يكون مثالا لتطبيق هذا القران على ارضه. وكذلك في سوره الفرقان جاء في اخر السوره وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، انه في ناس بقى تمسكت بهذا الفرقان وظهر الحق من الباطل امامها فمشوا على الارض. هو عبادته الله سبحانه وتعالى لم تجعله ينعزل عن البشر، نزل مشى على الأرض، وكان عنده استعلاء، حتى زي ما بعضهم يتكلم أنه على الأرض هنا في شيء من الاستعلاء على هذه الأرض، هو مش حاسس أنه مش بيخلد إلى هذه الأرض، مش الأرض مش مسيطرة عليه، أهواء الأرض والدنيا وشهوات الدنيا وزينة الأرض مش مسيطرة عليه، هو بيمشي عليها، هو عارف في يده ليست في قلبه. يمشون على الأرض هونة، متواضع لله سبحانه وتعالى، متواضع للخلق، ولكن اختلاط هؤلاء بالمجتمع وبالناس ما بيجعلهمش ينغمسون في شهوات المجتمع ويمشوا يعملوا زي ما الناس بتعمل. ذلك جيل وصفهم بعد كده في اواخر سوره الفرقان، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون، والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرام. عاشوا في المجتمع وبتعاملوا مع الناس، والمجتمع بتاعهم فيه ناس بتدعو مع الله إلها آخر، وناس بتقتل، وناس بتشهد الزور، وناس بتلغو، وهو مش منشغل بكل ده، هو يمشي على الأرض هونة ويخالط الناس ويدعو الناس إلى الله ويتعامل مع الناس بأخلاق القرآن وبآيات القرآن. فده أول شيء في ميدان الواقع، ميدان أرض الواقع، أن الإنسان يكون مثال، يكون نموذج لتطبيق هذا الوحي. ثم بعد ذلك أنه ده في نفسي بقى، يعني أنت بتعمل ده لنفسك كفرد. بعد كده إحنا محتاجين ننشئ مجتمعات قرآنية، مجتمعات بتتعامل مع بعضها بالقرآن وبأحكام القرآن وبأخلاق القرآن، مجتمعات تجعل القرآن هو المركز، بيلتف حول القرآن. انطلاقا بقى من الأسرة ثم المسجد والحي إلى أن تكون الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى كلها أمة قرآنية متمسكة بكلام الله ومتمسكة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده كله يعني فين هنا الجهاد؟ يعني فين الجهاد بأن أنا أنزل أطبق كلام ربنا عرض؟ ماشي، أنا بطبق كلام ربنا لأن ربنا أمرني. طب فين الجهاد في ده؟ يعني أنا بجاهد الكافر بالقرآن على الأرض إزاي؟ فلازم نعرف إن كل اللي احنا اتكلمنا فيه من تطبيق القرآن وإنشاء المجتمعات القرآنية، كل ده أهل الكفر والنفاق والمجرمون يريدون إن هم يفسدوا على المجتمعات الإسلامية هذه الأمور، إن هم بيدعوهم للانحلال وللشهوات والفردانية، أمور كتير بيدعوننا إليها عشان نترك هذا. فمن الجهاد يعني الله سبحانه وتعالى قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يبقى وقال سبحانه وتعالى انه في ناس يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، فمن جهادك لهؤلاء انك لا تطيعهم فيما يدعونك اليه على ارض الواقع، ما تنغمسش في الفاحشه اللي هو يريد ان هي تشيع فيه، ما تملش معاه زي ما هو يريدك ان تميل. لا، طبق كلام الله سبحانه وتعالى وكن مثالا انت ومجتمعك لتطبيق كلام الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ايضا يعني احاول، معلش انا يعني حاسس اني طولت، اعتذر، احاول سريعا في نقاط. يعني في ارض الواقع برضو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان احنا لا نترك مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده من الجهاد بالقران، ان احنا لا نترك المعصيه تشيع في الارض وخلاص ونطبق مع مساله تواجد المعصيه، لا، يكون في ناس تتحمل هذا وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وان احنا نعتمد في دعوتنا وفي خطابنا للناس وفي تلقينا اصلا للدين، وان احنا بان احنا نعتمد في ذلك على القران، ان احنا يصير المرجعيه بتاعتنا هو كلام الله سبحانه وتعالى. المؤمن هو بيتلقى، بيسمع درس، بيسمع خطاب لاي داعيه او اي حد بيدعو الى دين الله، لا يقبل منه الا ما كان بالقران والسنه. انا مش ما ما ما تدع ما في ناس تدعو الى انفسها، تدعو الى افكارها، لا، احنا مش ما تدعونيش لافكارك، ربنا قال ايه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، انت حط افكارك اعرضها على الوحي، ولو طلعت مناسبه قول لي ايه اللي مناسب منها مع الوحي، لكن ما تقعدش تفكر مع نفسك وتجيب لي ثلاث اربع افكار حلوين انت شايفهم حلوين وتقولهم لي ويلا ننزل. احنا نعتمد في ذلك على كلام الله سبحانه وتعالى وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الجهاد بالقران له إعداد، زي ما الجهاد بالسيف له إعداد، الجهاد بالقرآن، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ده في قتال المشركين، فكذلك الجهاد بالقرآن له إعداد، الإنسان محتاج يعد نفسه بتعلم القرآن والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، إنه يروض نفسه على الاستسلام لأمر الله وعلى الإخلاص، إنه يترك الهوى، ما يكونش منساق وراء شهواته وأهوائه. دي من الأمور اللي الإنسان بيعد نفسه بها، إنه يكون ممن يتحمل كلام الله سبحانه وتعالى ويجاهد به في الناس. وأخيرا الله سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، الإنسان اللي جاهد نفسه وجاهد شيطانه، اللي جاهد بقى أيا كان مراتب الجهاد اللي اتكلمنا فيها، جاهد نفسه وشيطانه وجاهد الكفار وجاهد المنافقين على كل مراتب الجهاد في ذلك، هذا الإنسان اللي جاهد فينا أي في الله سبحانه وتعالى لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الإنسان يهديه الله سبحانه وتعالى لشكر، لنهدي أنهم شكرا، نزيدهم هداية، نفتح لهم أبواب الخير، نثبتهم على الحق الذي معهم، نثبتهم على الصراط المستقيم. فلو الإنسان نفسه تحدثه بالجهاد في سبيل الله وتحدثه أنه يريد نصرة إخوانه ولكن الباب مقفول أمامه، من الأمور اللي الإنسان يتخذها سببا لذلك أنه يجاهد في الله سبحانه، أنه ينصر دين الله سبحانه وتعالى بما يستطيع، أنه يبذل كل ما يستطيعه من المجاهدة ونصرة الدين حتى يفتح الله سبحانه وتعالى له هذه السبل وهذه الأبواب المغلقة. يعني أعتذر عن الإطالة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المجاهدين بالقرآن ومن المجاهدين في سبيله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جهادا في سبيله وشهادة في سبيله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي كل بقاع الأرض، وأن ينصرهم ويثبت أقدامهم، وأن يطعم جائعهم ويؤمن خائفهم ويأوي شريدهم، وأن يهلك عدوهم. اللهم أهلك عدوك وعدوهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، وعلى كل من عاونهم ونصرهم على قتل إخواننا المؤمنين. اللهم اجدد وطأتك على اليهود، اللهم اجدد وطأتك على اليهود ومن والاهم ومن ناصرهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود، واغفر لنا تقصيرنا في نصرة إخواننا يا غفور ويا ودود. صلى الله وسلم على نبينا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.